الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: غسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه. غسل جميع الأبوال تأسيسا على القول في المذهب أن الأبوال جميعها نجس، والقول في المذهب حتى في بول ما يؤكل لحمه، وقد رجحنا خلاف، ولكن المذهب على نجاسة، على نجاسة بول ما يؤكل لحمه. فقال: غسل جميع الأبوال تأسيسا على ذلك. والأرواث واجب لأن إزالة النجاسة واجبة، إلا بول الصبي، وهذا استثناء، وبول الصبي نجس على المذهب، ولكنه في تطهيره يخفف، لا يغسل ولكنه يرش ينضح، فبول الصبي نجس ولكنه لا يغسل، وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه. قال الشيخ: حجة الوجوب، يعني الدليل على كون الغسل واجب، حجة الوجوب حديث الأعرابي وغيره. حديث الأعرابي هو الذي رواه أبو هريرة، وهذا الحديث متفق على صحته، أن هذا الأعرابي دخل إلى المسجد وبال، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. يبقى حجة الوجوب حديث الأعرابي وغيره، كجملة كثيرة من الأدلة، كأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل الثوب الذي أصيب بدم الحيض، كأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل الإناء الذي نجس بلعاب الكلب. كل هذه أدلة، القصد منها أنها تؤكد ما قاله الشيخ، أن جميع النجاسات تغسل، أن جميع الأبوال والأرواث تغسل، إلا ما كان من شأن بول الصبي كما سنبين. وأما كيفية الغسل، فالنجاسة تارة تكون عينية، أي تشاهد بالعين، وتارة تكون حكمية، أي أن حكمنا على المحل بنجاسته، غير أو من غير أن ترى عين النجاسة، من غير أن ترى عين النجاسة. نوقف شوي عند الحتة دي. النجاسة يا جماعة تنقسم إلى قسمين: نجاسة حسية ونجاسة معنوية. الحسية كنجاسة الأبوال وغيرها، وأما المعنوية فهي كقول الله تعالى: إنما المشركون نجس. نجس اعتقاد لا نجس أبدان. فالنجاسة هنا نجاسة معنوية مش حسية، مش حسية. وأما عن النجاسة الحسية فتنقسم إلى أقسام عند العلماء. فهي عند الأحناف نجاسة حقيقية ونجاسة كالنجاسة الحكمية. وفي المذهب هذه النجاسة تنقسم إلى قسمين، يعني عند الجماعة الأحناف قلنا إن النجاسة الحقيقية هذه أو الحسية إما أنها نجاسة حقيقية وهو الخبث، الخبث النجاسات بعينها تسمى نجاسة حقيقية، وأما النجاسة الحكمية فيقصد به الحدث عند الأحناف، الحدث كنواقض الوضوء وغيرها، فهذه عند الأحناف تسمى بنجاسة يا جماعة نجاسة حكمية. ولهم كلام جيد، يعني بيقولوا إيه؟ هذه النجاسة أو هذا الحدث يوجب وضوءا أو يوجب غسلا إن كان أكبر، وكيف يطهر الطاهر؟ هل الأشياء الطاهرة تطهر؟ طبعا هذا خلاف عقلي، كيف تطهر الأشياء الطاهرة؟ هي طاهرة فكيف تطهر؟ ولذلك فإن هذه الأحداث عندهم تعتبر من النجاسات الحكمية، ده قول الأحناف. إنما قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية فإنهم قسموا النجاسات إلى نجاسة عينية وإلى نجاسة حكمية اللي هو بيتكلم عنها الرجل. نعم حاضر. قول الجمهور النجاسة العينية قالوا ما لها جرم، يعني لها طعم أو رائحة ولها لون ولها جسم، يبقى ما له جرم يعني ما له جسم، وهذه النجاسة لها طعم لها رائحة لها لون، فهذه تسمى بنجاسة يا جماعة عينية. وأما النجاسة الحكمية ما ليس كذلك، يعني ما ليس له جرم. إزاي؟ قالوا إذا وقع البول على ثياب بعينه، واحد لبس جلباب وقع عليه بول ثم جف وانقطعت صفاته، يعني جف هذا البول وضاع لونه وليست له رائحة، إذن معنى ذلك انقطعت صفاته، فأنا متيقن من وجود النجاسة على الثوب ولكني لا أجد له جرم، لا أجد له رائحة، لا أجد صفة من صفات النجاسة، فهذه النجاسة يطلق عليها بالنجاسة اللي يا جماعة الحكمية، الحكمية يبقى عينية أو حكمية. طبعا العلماء لهم تقسيم ثاني للنجاسة: النجاسة المغلظة والمخففة. المغلظة والمخففة، وهذه الفصحى تجدها في كتب الفقه كثير. فالجماعة الأحناف قالوا أن المغلظة ما ورد فيه نص لم يعارض، ما ورد فيه نص وليس له معارض، وأما إذا عورض فهي النجاسة المخففة كبول ما يؤكل لحمه. وكذلك قريب من هذا المعنى ما ذهب إليه المالكية، فإن بول الفرس عند المالكية من النجاسات المخففة للضرورة والاختلاف فيه، وبول ما يؤكل لحم كذلك عند المالكية من النجاسات المخففة، وذلك لوجود الاختلاف. وأما على المذهب مذهب الشافعية والحنابلة وهو الذي يعنينا في هذا الأمر، فالنجاسة عندهم تنقسم إلى أقسام ثلاث: مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير، مخففة بول الصبي، متوسطة سائر النجاسات بعد ذلك. يبقى في تقسيم للمذهب بالنسبة لدرجات النجاسة: المغلظة والمخففة والمتوسطة. نعم، هنتكلم عنها دي لما يجي وقتها. لا، تقسيم ده يخرج من معنى بتاعنا خالص. الرابع بتاعهم هذا ليه كلام تاني خالص، لذلك احنا استثناه من الكلام، انما النجاسات المعفو عنها لها كلام مستقل، لان ده استثناء من القاعدة، استثناء من القاعدة. طيب، يبقى هنا يا جماعة الرجل يتكلم عن النجاسة العينية التي لها جرم ولها صفات من طعم ولون ورائحة، فقال: فإن كانت النجاسة عينية فلا بد من إزالة العين، فلا بد مع إزالة العين من محاولة إزالة ما وجد منها من طعم أو لون أو رائحة. يبقى إزالة العين مع إزالة الآثار، وهذه الآثار من لون أو لون، من طعم أو لون أو رائحة. فإن بقى طعم النجاسة لم يثهر المحل، محل يعني الثوب أو الأرض أو الفم أو غير ذلك، لأن بقاء الطعم يدل على بقاء النجاسة. يعني لو واحد في فمه نجاسة وظل يغسل فمه وبقى أثر النجاسة فإن فمه لا يطهر، الفم بتاعه لا يطهر لوجود أثر الطعم. يبقى هذا الكلام عن الطعم على وجه الخصوص. وأما بالنسبة للون، لون النجاسة كدم وقع على الثياب، دم حيض على الثياب، فهنا جماعة حصل تقسيم. الرجل قال: فإذا بقى لون النجاسة كلون الدم من غير عسر الإزالة لم يطهر. يعني إن كان هذا الرجل الذي وقع أو المرأة الذي وقعت النجاسة على ثيابها، نجاسة على ثيابها، تستطيع أن تزيل هذا اللون من غير عسر ومشقة، فإن بقى هذا اللون في الثياب كان ذلك دليل على بقاء النجاسة. أما إذا كانت هناك مشقة وعسر في إزالة هذا اللون فيعفى للعسر، يعفى الأثر لوجود إيه؟ مشقة. المشقة تجيب لي يا جماعة ها؟ التيسير. يبقى العبرة عندنا بالإيه؟ بالمشقة. لو تستطيع أن تزيل هذا اللون بيسر لا بعسر وتركت فمعنى ذلك النجاسة باقية. أما إذا كانت الإزالة أمر عسير وهناك مشقة ولا تستطيع هذه الإزالة فيعفى للمشقة كما قلنا. نعم. هذا القول قريب من قول الحنابلة، لما قول الشافعية في المسألة استخدام الماء، أما المزيلات الأخرى فهو قول الإيه؟ قول الحنابلة، ولهم دليل في ذلك، لهم عدة أدلة في ذلك. طيب، يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن الإيه يا جماعة؟ عن الطعم وعن اللون. وأما بالنسبة للرائحة فإن بقت الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة كرائحة الخمر فيطهر المحل أيضا على الأظهر، ثم الباقي من اللون والرائحة مع العسر طاهر على الصحيح. وقيل في القول يدل على ضعفه نجس معفو عنه. طيب، يبقى خلي بالك يا جماعة، هنا الجماعة الشافعية فرقوا بين الطعم وبين اللون وبين الرائحة. فالطعم لابد من الإزالة، لازم يزال الطعم. أما بالنسبة للون والرائحة فإن كان هناك عسر فهذا لا يؤثر في طهارة الثوب، في مشقة يبقى المشقة تجلب التيسير، خلافا للأحناف. الأحناف قالوا أن الطعم أو اللون أو الرائحة الثلاثة عند المشقة وصعوبة الإزالة فإن الثياب أو هذا الشيء يطهر. يبقى أدخلوا كذلك الطعم، ولكن الشافعية أخرجوا الطعم فأوجبوا الإزالة. أما بالنسبة للون والرائحة فعند المشقة يطهر الثياب على الراجح من القولين، وهو المنصوص عليه في المذهب. نعم. لا، الخمرة عند الشافعية نجسة، نجاسة حسية، هتيجي دلوقتي الكلام عنها بالتفصيل، خمرة ليها كلام مستقل. واحنا قلنا النجاسة المعنوية في البداية خالص هي نجاسة المشركين بس، وقلنا أن هذه ليست بنجاسة تستوجب غسلا لمن سلم على واحد منهم أو غير ذلك، يعني لما سلم تروحش تتوضأ. هذا قول الحسن البصري وقول شاذ خالف العلماء، لأن التطهر لا يكون إلا من النجاسة الحسية بس وليس في المعنوي. نجاسة اعتقاد. طيب، ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الراجح. حط كمان والتجفيف، ودي مسألة جماعة مهمة. الجماعة الحنابل الأحناف قالوا يجب العصر، لهم قولين في المذهب، قول اللي عليه الفتوى عندهم يجب العصر في كل غسلة، يعني عندهم النجاسة تغسل 3 غسلات، في كل غسلة لازم العصر، يجب العصر ويجب التجفيف لكل غسل، يعني تغسل موضع النجاسة وتعصره وتسيبه لما يجف، ثم تغسله وتعصره وتتركه إلى الجفاف. والثالثة عند الشافعية أن النجاسة تطهر بغسلة واحدة وقول المالكي. الحنابلة سبع غسلات. قول الراجح ما ذهب إليه الشافعية والمالكي لأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المرأة الذي سألته عن دم الحيض يصيب ثوبها فأمرها أن تغسله من غير تحديد، وكذلك أمر بسكب الماء على نجاسة الأعرابي، كانت مرة واحدة أصابت الأرض، فكان هذا دليل لمن ذهب إلى أن الغسل مرة واحدة. يبقى عند الشافعية أن الغسل الواحدة تطهر النجاسة، ويستحب الثلاثة خروجا من الخلاف. والعصر عندهم لا يجب ولكنه يستحب. والتجفيف ليس شرط في الطهارة، فإن الثوب إذا غسل بالماء يطهر حتى لو كان مبللا بالماء قبل أن يجف، وهذا هو المذهب. يبقى العصر والتجفيف والعدد ثلاث مسائل. العصر ليس بواجب على المذهب ويستحب، التجفيف ليس شرط في الطهارة، العدد الواجب أن يغسل مرة واحدة ويستحب الثلاث. قال الشيخ: ثم شرط الطهارة أن يسكب الماء على المحل النجس، محل النجس سواء كان ثوبا أو أرضا أو غير ذلك. يبقى السكب سكب الماء، فإن غمس الثوب في طست فيه ماء دون القلتين، يعني جبت إناء فيه شوية مية وروح غامس الثوب الذي فيه نجاسة في هذا الماء، فهذا الماء قليل. انت عارف ان المذهب قسموا الماء الى قليل وايه وكثير، والقليل انما يتنجس بملاقاة النجاسة حتى ولو لم تؤثر فيه، هذا هو المذهب. قول الثاني لو قول الغزالي وغيره كالبغوي، فهذا القول يا جماعة ان الماء يتنجس بالتغير. فعلى قول المذهب ان الماء اذا كان قليلا وغمست فيه الثوب الذي به النجاسة ماذا يحدث؟ يحدث أن الثوب إيه؟ يتنجس، الماء يتنجس ولا يصلح لتطهير الثوب. لذلك اشترطوا إيه؟ سكب الماء. تفتح الحنفية، تفتح الحنفية على المكان النجس حتى يطهر. يبقى فلو غمس الثوب في طفط فيه ماء دون القلتين، فالصحيح الذي قاله جمهور الأصحاب أنه لا يطهر، لأنه بوصوله إلى الماء تنجس الماء لقلته. يبقى تنجس هنا تعود على الإيه؟ على الماء، تنجس الماء لقلته. ويكفي أن يكون الماء غامرا للنجاسة على الصحيح، يعني المية اللي انت بتسكبها تغمر النجاسة. يعني عندي بقعة بتجيب حبة مية في كباية وتبتدي تكب، يبقى انت كده غمرت الايه؟ غمرت النجاسة. وقلنا يستحب الايه يا جماعة؟ العصر. نعم أن يغمر هذه النجاسة بالماء، معناه أن الماء يستوعب هذه النجاسة. في قول طبعا أن يكون الماء سبع أضعاف النجاسة، ولكن هذا القول صدر بكلمة قيل فلا نص يحدد الكمية. ولكن النبي عندما أمر صلى الله عليه وسلم بسكب ذنوب من الماء على البول، طبعا الماء أكثر من البول الذي باله الأعرابي بكثير، فكان ذلك دليل على أن الماء لا بد أن يكون أو أن يغمر النجاسة حتى تطهر. ده كل ده في الكلام عن النجاسة ليها العينية. النجاسة العينية إيه هي العينية يا جماعة؟ التي لها جرم أو جرم ولها صفات من رائحتها ولون وطعم. خلاص، لا بد أولا من إزالتها، ثم بعد ذلك إزالة هذه الآثار. أول نوع من هذه الآثار الطعم، ولا بد من إزالته، فإن بقى بقت النجاسة. أما بالنسبة للون والرائحة يبقى حسب المشقة، فإن كانت الإزالة من غير مشقة وجب الإزالة، وإن كانت لا تخرج إلا بمشقة شديدة أو هناك عسر للإزالة فتطهر إن شاء الله تعالى مع بقاء الأثر. وأما النجاسة الحكمية فيشترط فيها الغسل أيضا، والحاصل أن الواجب في إزالة النجاسة غسلها المعتاد، بحيث ينزل الماء بعد الحث والتحامل صافيا. الحث يعني الإيه يا جماعة؟ يعني الدعك، أن ينزل الماء صافيا. يبقى بالنسبة للنجاسة الحكمية فيشترط فيها الإيه يا جماعة؟ أن تغسل، وأن الماء الذي ينزل بعد الحث والتحامل أن يكون إيه؟ صافيا، لا أثر للنجاسة فيه، إلا في بول الصبي الذي لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن فيكفي فيه الرش، ولا بد في الرش من إصابة الماء جميع موضع البول، وأن يكون غالبا على يا جماعة على البول، ولا يشترط في ذلك السيلان، سيلان الماء قطعا. والسيلان والتقاطر هو الفارق بين الغسل والرش. نعم، حاضر، فيها جزئية يعني نتكلم عنها دلوقتي نتخلص القراءة. لما تغسل المية حتسيل من الموضع، يعني لو تغسل الثياب فمن كثرة الماء الماء هيحصل له ايه؟ هيسيل. اما بالنسبة للنطح او الرش، انك تجيب شوية مية وترشها على الثوب، فهذا الرش ليس كغسل المكان، وعلى ذلك فإن الذي يتساقط من الثوب لا يعتبر سيلانا، ولكنه يعتبر يا جماعة تقاطر، نقط نزلة. أجيب شوية مية وتدلقها، تدلقها ترشها، أو حبة في الإيد وترشها على موضع هذه النجاسة بحيث تعمم هذا هذا الموضع. واعلم أنه لا يشترط في الغسل القصد. حتة مهمة جدا، القصد يعني النية يا جماعة، النية. واعلم أنه لا يشترط في الغسل القصد. جماعة الشافعية قسموا الأشياء إلى أمرين، إلى أفعال وإلى تروك. يعني ترك الزنا وترك شرب الخمر، هل هذه تستوجب نية؟ لازم أنوي إن أنا ما أفعلش الزنا، وأنوي إن أنا ما أشربش الخمر، وأنوي إن أنا ما أفعلش كذا. لا، قالوا هذه تروك، والتروك لا تستوجب النية. وأما الأفعال، الحاجة اللي أنت هتفعلها، فهذه تستوجب النية. فالنجاسة أيضا أو الطهارة وترك النجاسة، ترك النجاسة وإزالتها من أفعال التروك، لأننا أمرنا بتركها، أمرنا بالطهارة، وبالتالي عندهم أن النية ليست بشرط في أفعال التروك، ومنها هذا الأمر اللي هو ترك النجاسة أو إزالتها، وهي مسألة مختلف فيها. فبعض أهل العلم قال يشترط النية، ولكن المذهب على أن التروك لا يقصد فيها النية. إزالة النجاسة القصد بمعنى النية، كما لو صب الماء على ثوب ولا يقصد، يعني لا ينوي ولا يقصد إزالة النجاسة، ووقع الماء على الثوب وغمره، فإن هذا الثوب يطهر. وكذلك إذا أصابه مطر أو سيل فإنه أيضا يا جماعة يطهر. وادعى بعضهم الإجماع على ذلك، الإجماع في المذهب يعني يا جماعة، ولكن ابن شريح والقفال من أصحابنا اشترطا النية. يبقى عندنا خلاف في المذهب، عندنا خلاف في المذهب. اشترط النية في غسل النجاسة كالحدث، وقد مر الفرق، كلمة مر الفرق يعني الفرق بين الفعل والترك. قلنا أفعال التروك لا يشترط فيها النية، وأما الفعل فإنه يشترط فيه النية. قال الشيخ يعني صاحب المتن: إلا بول الصبي، واحترز به عن الصبية الجارية الفتاة الصغيرة، فإنه لا يكفي في غسل بولها النصح، بل يتعين الغسل على المذهب. كلمة على المذهب لأن في ثلاث أقوال يا جماعة، في ثلاث أقوال في المسألة. فالمذهب قال أن الجارية يغسل بولها، وأما الصبي فإنه ينضح، والنضح كما قلنا أن تأخذ كفا من الماء وتتبع أو تتبع أثر البول، أو أن تأتي بكوب وتتبع أثر البول بحيث تعمم الماء على الايه، على البول. هذا معنى الرش او الرب او النصف. هنتكلم عن التفصيل دلوقتي. القول الاول بغسل الاثنين، قول الثاني بنصح الاثنين، قول الثالث بالفرق. ودليل الفرق من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي بصبي يرضع، فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه، أو فصبه عليه ولم يغسله. وفي رواية: فلم يزد على أن نضح بالماء. وفي رواية: فرشه. وفي رواية: فنضح عليه ولم يغسله. وكل هذه الروايات صحيحة. وفي رواية الترمذي: ينضح من بول الغلام ويرش من بول الجارية. هذه الرواية لم أجدها في الترمذي يا جماعة، هذه الرواية لم أجدها في الترمذي، ولكن الرواية في الفرق ممكن نكتبها من حديث علي وغيره عند أحمد وأبي داود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. بول الغلام ينضح، أو ينضح من بول الغلام رواية ثانية، ويغسل من بول الجارية في رواية: وبول الجارية يغسل. حديث عند أحمد قال عنه الألباني في الإرواء صحيح. والحديث عند أبي داود قال عنه الألباني الصحيح وقفه. فهذا الحديث صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذه العبارة بهذه الرواية لم أجدها في مسلم، لم أجدها في الترمذي، لم أجدها في الترمذي، لعلها خطأ في الكتابة، يعني بدل كلمة يرش يغسل لعلها خطأ. ولكن هذه الرواية بهذه الكيفية لا توجد عند الترمذي، لم أجدها في الترمذي. الترمذي لم يروي رواية الفرق هذه، روى رواية أن النبي جاءه صبي أو أوتي بصبي فبال في حجره فدعا بماء فصبه ولم يغسله، ثم قال وقال أهل العلم كذا كذا كذا، ثم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، قولا عن الفقهاء. هذا من خلال البحث اللي أنا بحثت الحقيقة في المسألة عند الترمذي وعند أحمد وعند أبي داود وغيره، بقول بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل مش يرش، الاعتراض على كلمة يرش. نعم، تحقيق قال انظر ما قابله. يعني إن وجدت هذه الرواية بكلمة يرش فهي تحمل على الغسل، ولكني لم أجدها الحقيقة. وفرق بينهما من جهة المعنى بوجوه. طبعا هذا الكلام حول قضية الفرق بين بول الصبي وبول الجارية، في كون بول الجارية أصفر ثخين منتن، وأنه يفترش المكان على غير بول الصبي الذي يتجمع في مكان واحد وليس بدرجة الإنسان إلى غيره. قال ابن دقيق العيد: وفرق بينهما بوجوه، منها ما هو ركيك جدا لا يستحق أن يذكر، وأقوى ما قيل أن النفوس أعلق بالذكور من الإناث، فيكثر حمل الصبي، فناسب ذلك التخفيف بالنصح دفعا للعسر. وهذا المعنى مفقود في الإناث، فجرى الغسل فيهن على القياس والله أعلم. قال صاحب الكتاب: وفيه نظر، من جهة أنه لو كان كذلك لوقع الفرق بين الرجل والمرأة في الغسل، فيرش من بولهما بالنسبة إلى المرأة والله أعلم. ونقول طالما ورد النص فتعليل الأمر، يعني إن أمكن كان بها وإلا لا نتكلف التعليل. وطبيعة يا جماعة مذهب الجماعة الشافعية وغيرهم أن الأحكام إنما هي تعبدية، تعبدية، خلافا للأحناف الذين نظروا إلى الأحكام على أنها تعليلية، أن الحكم معلم. لما الجماعة الشافعية نظروا إلى الأحكام على أنها تعبدية، الأصل فيها التعبد لا التعليل، فإن وصلنا إلى علة لا حرج، وإلا لا نتكلف، لا نتكلف في معرفة الفرق بين هذا اللون وهذا اللون وهذا البول وهذا أمر، يعني فيه نوع من أنواع التكلف. وقول الشيخ لم يأكل الطعام، أي ما لم يطعم ما يستقل به، يعني عن الرضاعة كالخبز ونحوه، قاله ابن الرفعة. وقال النووي في شرح مسلم: والنطح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف والله أعلم. في قولين يا جماعة في المسألة دي عشان تبقوا فاهمين. الرضاعة يعني من لبن الأم، يعني اللي هتغذى بلبن صناعي وغير ذلك لا يأخذ نفس الحكم. ما لم يطعم الصبي الذي لم يطعم، هناك قول ما لم يطعم مطلقا اعتمد في تغذيته على اللبن فقط، لبن الأم، ولم يطعم غيره، هذا قول. والراجح القول الثاني الذي قال إلا ما كان من تحنيك فإن النبي حنك الصبية، وإلا ما كان من لحسة عسل أو غيره، أي كأنه ما استقل بالطعام عن اللبن. ولكن الولد أول ما يبتدي يعتمد في وجبة من الوجبات على طعام، زي مثلا بياخد أي حاجة زبادي، بياخد أي حاجة يستقل بها عن الرضاع، يبقى معنى ذلك يغسل بوله. يبقى الطفل الصغير الذي يرضع وهذه الرضاعة على وجه الاستقلال، إلا ما كان من لحسة أو تحنيكة تمر أو لحسة عسل أو غير ذلك من الأشياء التي تفعل في الأيام الأولى، نلحسه كده زبادي، نلحسه أي حاجة، لا حرج. أما إذا اعتمد على الطعام كوجبة مستقلة تكفيه وتغذيه عن لبن أمه، فهنا بوله يعتبر كما قلنا يغسل ولا ينضح، يغسل ولا ينضح. نعم. احنا قلنا ايه اذا كنا بنلحسه، انما هياكل خلاص يغسل، يغسل بوله يصبح نجسا. نعم. الغالب اذا كان رضاع يعني بنلحسه كده بنديله معلقتين ثلاثه، انما لا نستغني عن الرضاع، يبقى في الحاله دي ينضح. انما اذا كان بيستقل بالطعام، يعني بنيجي نعشيه مثلا والرضاعه دي تبقى مكمله، مكملة طول الليل، أهي أمه بترضعه، إنما بنأكله، بنديله علبة زبادي مثلا قبل ما ينام، أو بنديله مثلا أي حاجة تانية، أي وجبة تانية في الظهرية، حبة رز، حبة كذا، وبيرضع، ولكن الرضاعة مكملة، يبقى في الحالة دي يغسل، يغسل. نعم. أنا ما أعرفش مثلا الإجابة الفلانية ليه، أنا عايزين أطلع عليها وما أعرفش إن كان تراضي عليها ولا لأ. إزاي أضمن إن أنا أطلع عليها؟ أولا بالنسبة للأشياء التي فيها شك، يعني أنا مش عارف الولد تبول على السجادة ولا ما تبولش، ولا يوجد أي وسيلة للمعرفة، لا رائحة ولا لون ولا ولا، يبقى الأصل في الأشياء اللي الطهارة، أصل في الأشياء الطهارة. ولكن لو تبينت في نجاسة يبقى جيب سجادة مستقلة صلي عليها. يبقى هذا الكلام الحقيقة النهاردة كنا بنتكلم عن البول وعن إزالة نجاسات البول، وحنكتفي بهذا الجزء لأني دخلنا على موضوع الدم والقيح وغيره، وهذا أيضا ثم الميتة، وبدأ الحقيقة الكلام عن هذه الأشياء. الحقيقة النجاسات يا جماعة أبوابها واسعة، زي ما قلنا مبارح المرة اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن مدارس العلماء، وقلنا أن بعضهم توسع وأن بعضهم يعني ضيق النجاسة إلى حدود كبيرة. فمن توسع منهم من قال أن الاستقذار الشرعي سبب النجاسة، ومنهم من قال أن التحريم إن كان للعين وليس لعلة بعينها فهو سبب من أسباب النجاسة، ومنهم من ضيق وقال نقول أن الأشياء المستقذرة شرعا هي نجسة، ولكن النجاسة تثبت عندنا بدليل، ولم يأخذ القياس كدليل من الأدلة على النجاسة، خلافا للقول الأول الذي قال أن النجاسة إنما هي ما يستقذر شرعا، ولكنه اعتمد القياس في المسألة، فأصبح المجموعة أو العلماء يقسمون الكلام عن النجاس، أولا من قال بالاستقذار، النوع الثاني من قال بنجاسة العين، ثم انقسموا بعد ذلك في أخذ القياس كدليل للنجاسة إلى قسمين، منهم من اعتمد القياس، ومنهم من ضيق. فكانت الهوى واسعة الحقيقة في موضوع تحديد النجاسات وأعدادها وأصنافها المختلفة، وهذا أمر واضح في الكتب، في كتب الفقه كما نعلم. الأمر الثاني في كيفيات التطهير من النجاسة. طبعا الماء هو المعتمد، ولكن الماء الذي أو المائعات غير الماء اللي هو الماء الطاهر وليس الماء الطهور، عندما انقسم إلى طاهر وطهور ومتنجس. يعني الخل ماء الورد، هذه أنواع من المائعات ليست بماء طهور، فعند الأحناف قالوا هي من الأشياء التي تزيل الأخباث، يعني تطهر النجاسات، وهذا القول اعتمده ابن تيمية، قالوا هناك مائعات تطهر النجاسات غير الماء، ولكن وضعوا لها ضوابط، منها أن تكون سائلة، منها أن تكون سائلة، منها أن تكون قالعة للنجاسة، يعني اللبن والزيت مائعات وفيها سيولة، ولكنها ليست بقالعة للنجاسة، لا تزيل النجاسة بل تزيد النجاسة، فهذه لا تصل. ولكن الخل عندهم وكذلك ماء الورد عندهم من المائعات التي لها قدرة الإزالة، فهي تطهر النجاسات على المذهب، مذهب الأحناف، خلافا للجمهور في المسألة الذين قالوا أن الطهارة لا تكون إلا بالماء الطهور، إلا بالماء الطهور. واتفاق بين أهل العلم على أن الماء المتنجس لا يصلح لإزالة النجاسة. أيضا بالنسبة للماء عندنا الغسل الماء الذي ينفصل من الغسلة الأولى والثانية والثالثة. عند الأحناف أن الطهارة لا تتحقق إلا بعد الغسلة الثالثة، يبقى معنى ذلك الأولى والثانية تأخذ حكم الماء المتنجس، خلافا للشافعية والمالكية الذين قالوا أن الطهارة تتحقق بكم غسلة؟ بغسلة واحدة. يبقى معنى ذلك أن الماء الذي انفصل من الثوب، الماء الذي انفصل من الثوب يكون طهورا، إلا أن يكون طهورا على أو عند المالكية، أما عند الشافعية قالوا أن هذا الماء ربما كان متنجسا إن كان قليلا وأصاب نجاسة، ولكن الماء الذي يسيل ويكون غامرا ويكون أكثر من النجاسة حتى أزالها ففي آخر أحواله هذا الماء طهور، طالما هو لم يتأثر بالنجاسة تغيرا. أما المالكية فقالوا إن كان قد تغير عند نزوله متأثرا بلون أو رائحة أو طعم النجاسة فإنه متنجس، وإلا فهو طهور. طيب عند الشافعية أن الطهارة تتحقق بغسلة واحدة، نفترض أن الغسلة الواحدة لم تزل النجاسة يبقى وجب الثانية، وإذا كانت الثانية لم تزل النجاسة فوجب الغسل أو أن تغسل غسلة ثالثة، وهكذا حتى نزيل الطعم أو اللون أو الرائحة. نعم، عند الشافعية لم يشترطوا الجفاف، كما قلنا الجفاف هو مذهب مين؟ جماعة الأحناف، اشتراط الجفاف مذهب الأحناف، ولكن عند الشافعية لا يشترط الجفاف. المية لقيت النجاسة لسه يبقى المية تاني، النجاسة لسه يبقى المية، ويستحب عندهم العصر خلافا للأحناف الذين أوجبوا لي يا جماعة العصر. حي في وسائل كثيرة من وسائل التطهير، ولكني أنتظر أن أتكلم عن كل واحدة من هذه الوسائل في مكانها حتى لا يختلط الأمر علينا، خاصة في أعظم الوسائل التي فيها خلاف ويترتب عليها مسائل متعددة وكثيرة في عصرنا، ألا وهو ما يسمى بالاستحالة. الاستحالة أن يتغير الشيء النجس إلى شيء جديد. عندنا نجاسة تغيرت كلب وقع في ملاحة فتحلل وصار ملحا، فهذا الملح الذي نتج من الكلب أيعتبر نجسا أم يأخذ حكما جديدا وهو الطهارة، للقاعدة التي تقول الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي النص بنجاستها، فهذا أصبح ملحا كان كلب ولكنه الآن أصبح ملح، والملح في تركيبه يختلف كلية عن تركيب هذا الكلب، إذن يأخذ حكم الملح لا حكم يا جماعة الكلب. وهي مسألة الحقيقة اختلف فيها العلماء اختلاف كبير جدا حنوضحه إن شاء الله تعالى، وربما خالفنا المذهب في هذه المسألة، لأن عندنا الحقيقة مسائل متعددة كثيرة منها الخل، فعلى المذهب نجس، وعلى قول الأحناف أنه طاهر لا حرج في استخدامه، وهناك مسائل كثيرة جدا منها العصور التي فيها نسب من الكحول، فعلى القول بالاستحالة فإنها طاهرة، خاصة أنها ليست بمسكرة، فإن كانت مسكرة فهي خمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، ولذلك نقول إن الكحوليات الشديدة التي بها نسب عالية من الكحوليات فإذا شربها الشارب أصابه السكر هذا يسمى خمر معطر، ولكن بالنسبة للعطور التي بها نسب ليست بكبيرة فهذه استحالة، استحالت إلى تركيب جديد. لما حدي لك الشاي أقول لك خذ اشرب الشاي، حتبص في كده تقول وجب علي أن أعرف أن هذا الشاي قد تكون من الماء، وأن الماء قد تكون مش عارف من إيه وإيه، اثنين كبريت واثنين ملح مش عارف إيه، وأن الشاي يتكون عناصره من كذا، هل يجب على المسلم أن يعرف ذلك؟ الملح نفسه الذي أكله النبي وأكله الصحابة يتكون من عناصر إذا فصلت هي سامة، إذا فصلت وأكلت على حدة هي سامة، ويحرم على المرء أن يأكل الأشياء السامة لأن فيها ضرر بين على المرء، فإذا اجتمعت كان النفع فأكلها النبي، فالحكم ليس على الجزئيات ولكن على الأشياء اللي يا جماعة الكلي، تأخذ الحاجة كلها، مسكرة خمر مش مسكرة خلاص. ولذلك العصائر التي شربها النبي وشربها الصحابة وشربها العلماء وما زلنا نشربها إلى يومنا هذا بها نسب من الكحوليات. الأكل العيش اللي انت بتاكله عندما يتخمر ليصبح عيشا يؤكل فإن هذا الخبز به نسبة من الكحول، به نسبة من الكحول، وعلى ذلك فالعبرة عندنا بالإسكار، فالعلة السكر، إن أسكر هذا المشروب فهو خمر، وإلا فالأصل في الأشياء أنها طاهرة ولا تخرج إلى حد النجاسة إلا بدليل. والاختلاف في النجاسة بتاعت الخمر اختلاف كبير جدا، ففي المسألة ثلاث أقوال للعلماء كما سنبين في موضعه إن شاء الله تعالى. فالتحرج من الأمر يعني لا نحبه طالما صح الدليل إلا على وجه يا جماعة على وجه الورع، وهذه مسألة نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في باب الاحتياط. يعني إيه الاحتياط؟ يقول لك أنا بحتاط في المسألة ماشي، ولكن يعني إيه الاحتياط؟ إيه حدوده؟ إيه أبعاده؟ هذا الأمر لا يؤخذ هكذا، ولكن لكل شيء ضوابط كما علمنا الشرع وعلمنا العلماء. نعم. هناك فتوى صدرت من دار الإفتاء بالسعودية أن العبرة بالإسكار. يعني نسبة وتناسب يا شيخ، يعني لما الاقي مثلا امسك كده الكولونيا وشوف في التركيب نسبة السبيرتو قد ايه، الكلام ده في العطور نسب بسيطة لا تؤثر، انما لما تقول النسبة 90% سبيرتو و10% دي هتذكر. فيعني العبرة عندنا بالايه، وبعدين هقول لك حاجة، اصل بالنسبة للعطور هناك قوله هو قوي للشوكاني وغيره بطهارة الخمر، بطهارة الخمر. حاجة تانية وهي الأنأح قول الأحناف، الأحناف فرقوا بين الخمر الذي كان من العنب فهو نجس عندهم والخمر الذي كان من غيره ليس بنجس، فاستبرت على قولين لأهل العلم لا يعتبر نجسا. وله استخدامات كثيرة جدا يا جماعة في مجال الطب وغيره، فلا نضيق ما وسعه العلماء خاصة في المسائل الخلافية. عايز تحتفظ في الأكل والشرب لا حرج. وبعدين هو الاستبرتو مادة لا تبقى على الجسم، مادة لا تبقى على الجسم ولكنها متطايرة تطير، فلا يبقى على جسمك إلا الإيه؟ إلا العطر، مش كده؟ إلا العطر. نعم، هنتكلم عن دي بالتفصيل إن شاء الله، ونذكر الأدلة ونرجح ما نراه راجحا إن شاء الله تعالى. وهناك فتوى من دار الإفتاء السعودية تراجع، فهي جيدة في بابها، مليئة بالأحكام الأصولية، والفتوى مبنية على قضية الاستحالة كما سنبينها أولا قبل الحديث عن الخمر، لأن لا بد أنها تفهم جيدا هذه القضية والراجح فيها قبل الخوض، لأنك أنت عندك كثير من الأطعمة بها نسبة من الكحوليات وبها نسب من شحوم الخنزير. تعرفين شحم الخنزير بيطلع منه ما يسمى بالجيلاتين. الجيلاتين ده إما أنه جيلاتين صناعي أو جيلاتين يستخرج من دهون البقر والماعز، وإما أنه يستخرج من دهون الخنزير. أرخصها دهون الخنزير، وهي التي تستورد من الخارج وتباع. إذن هذه الجيلاتين يا جماعة مادة مستخرجة من دهون الخنزير، ولكن خدها وحللها، وخدها وحلل دهون الخنزير النهاردة، هتجد فرق واسع كبير، ولا اختلاف ولا تشابه بالمرة. هي أخذت ومرت بعمليات تصنيعية مختلفة إلى أن تغيرت بالكلية في تركيبها الطبيعي، أو في تركيبها الكيميائي، في تركيبها الطبيعي، حتى أصبحت مادة جديدة مختلفة في تكوينها وتركيبها عن المادة الأصلية. وهي دي المسألة اللي احنا قلنا الكلب اللي وقع فين؟ في الملاحة. وبالتالي غالب الآيس كريم اللي احنا بناكله، جيلاتي اللي احنا بناكله، مصنوع من الجيلاتين. كثير من الكريمات اللي بيصنع منها بعض المخبوزات والكيك ومش عارف والحاجات دي بتصنع من هذا، بل بعض الأطعمة زي البلويف وغيرها المادة الحافظة منها. تخيلوا كم ضخم جدا بعض الأطعمة، وهي كثيرة، إنما تحفظ بهذا الجيلاتين اللي أصله مستخرج منين يا جماعة؟ من هنا أو من هنا أو من هنا. فقضية التحريم في المسائل التي استحالت إلى شكل جديد وحال جديد، هذه أمر مختلف فيه بين أهل العلم، وقول الأحناف يتناسب مع الناس، وإلا ضاقت عليهم حياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم أكل الجبن، والجبن يصنع في ضمن تصنيع من الإيه يا جماعة؟ الإنفحة، مش كده؟ إيه الإنفحة؟ عصارة تستخرج من معدة الإيه يا جماعة؟ ها؟ الحيوان، مش كده يا جماعة؟ طب الحيوان ده الذي أخذنا منه العصارة بعد ذبحه، طيب الجماعة المجوس والجماعة مش عارف مين بيذبحوا؟ لا. هل يجوز أكل لحمهم؟ لا، أكل لحم أهل الكتاب. طيب معنى ذلك أن هذه العصارة التي كانت في المعدة لهذا الحيوان الذي ذبح حكمها إيه؟ نجاسة، مش كده؟ لأنها لاقت نجاسة، فإذا وضعت في هذا اللبن حتى تجمد وأصبح جبن. لو بدأنا نحكم على البدايات يبقى الجبنة دي لا تصلح، النبي أكل منها. إذن الحكم على المنتج النهائي لا على متركب من 2 كبريت و3 مش عارف فوسفور و4 مش عارف سبرت و5 مش عارف حاجات كده، يعني ما أنزل الله تعالى أو لم نؤمر بها. إن المسلم لازم يكون دارس فيزياء ودارس كيمياء، بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، دخل إلى الإسلام، تعال عم خد لك 2-3 في الفيزياء عشان تعرف تأكل ليه وما تأكل شيء. لا، الأمر ليس بهذا التضييق إطلاقا، ولكنه أوسع بكثير في المسألة. فإن شاء الله تعالى قضية الاستحالة هنتكلم عنها، وطبعا الأقوال يعني متذافرة وكثيرة، ولكل دليل، سنذكر هذه إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك نقول ما نميل إليه كما رجحه كثير من أهل العلم. فالألباني وغيره قال بقضية الاستحالة، يعني مال إلى القول إلى قول الأحناف في الاستحالة، وكثير من المعاصرين قال بذلك، والمسألة فيها يسر إن شاء الله تعالى. أكتفي بذلك، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.